أولا حتى يثبت عندك، ثانيا حتى تكون قد بلغت، ثالثا حتى يزكو العلم عندك. يزكو يعني ينمو ويزداد ويكثر. طيب بارك الله فيك. وما وعاوزك تبقى حريص ان انت ما تضيعش على نفسك كلمة تقال في الدرس، يعني ما تجيش بعد ما يبدأ الدرس بدقيقتين بدقيقة أنت أحق بها، ولو عرفت قيمة ما يطرح عليك ما تخلفت. خطر ازاي؟ يعني احنا لو قلنا لو انت تأخرت دقيقة هيخصم عليك دولار، دولار يعني 50 جنيه، 50 جنيه وثلاث ارباع وواحد وخمسين جنيه كمان، من العصر تبقى جنيه. لان كلنا عارفين قيمة الدولار، لكن لا نعرف قيمة الحسنة ولا قيمة رفعة الدرجة ولا قيمة السيء إلا من رحم ربي فينا. فينبغي أنني وأنتم نرتقي إلى هذا المكان. أي نعم. أيها الكرام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وأرجو من الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سائل عنده كثير من الكفارات، هل بإمكانه أن يحضر لإطعام الشخص الواحد اللي هي البتزاية المتوسطة دي؟ إذا كان هذا أوسط طعامه فنعم. إذا كان هذا أوسط طعامه، هي البتزا مش رخيصة، ما هيش رخيصة، فإذا كانت من أوسط طعامي فنعم. وأنا أريدك أن تكون حريص أن يأكل الفقير مما تأكل حتى يحظى بما يراه في الشارع وفي الأسواق. أي نعم. بقول أنا أعمل شغل خاص بالحكومة، وحصلت لي حالة وفاة، والدكتورة الأكبر مني سنا قالت لي إن الرجل المسؤول عن الدفتر يوقع لي، وقالت إن هذا الشيء قانوني، يعني جاء تفتيش ووجد أني موقعة ولست موجودة عادي، لأن هذا الشيء يعتبر قانوني، هل هذا حلال ولا لا؟ هي كذابة، حتى ليس قانوني، لو وجدت متابعة من المديرية هيتاخدوا غياب، وقولها ليس صحيح، فازدادت إثما على إثمها، تاب الله علي وعليها. نفع الله بكم. بتقول وانا بصلي وحدي وليس جماعة، وضمن ان لا يوجد احد بقربي يسمعني من الناس، هل يجوز في هذه الحالة ان اقرأ القرآن بصوت؟ يجوز مو. يجوز. نعم يجوز، لا حرج ان شاء الله. نفع الله بكم. وبكم. السؤال بتقول انا وصديقتي في نفس السكن، ولكن هي لا تفضل صلاة الجماعة وتفضل الصلاة بمفردها، هل هناك اثم إذا كنا نصلي نفس الفرض في نفس الوقت تقريبا دون جماعة كل واحد لوحده؟ صلاة أولا المرأة ليست مخاطبة بصلاة الجماعة، ومع ذلك فهو أفضل إذا تيسر. لكن إن واحدة بتصلي يجوز يجوز، ولو صلوا مع بعض طيب. الله بكم. في أما صلاة الجماعة في حق الرجال فرض عين، أي المتخلف عنها آثم، وإذا فاتتك الجماعة فاتتك، فصلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. نفع الله بكم. في قول الله تعالى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، البعض يفسر تلك الآية أن العدس والبصل والخيار من أدنى الطعام، هل هذا صحيح؟ يعني هم كانوا يأكلوا سمان وسلوى وكذا وبتاع، لا شك أن هذا أقل، أن ده أقل خطر. أي نعم. والإنسان من طبيعته أن يرقى لا أن ينزل. صحيح. سلام عليك إذا حمر. أي نعم. بتقول لو حضرت محاضرة في الكلية والدكتور رفض تسجيلها، لكن أحتاجها من أجل المعلومات لأنها لا تثبت من أول سماع يعني. لا بأس لا بأس، العلم ينبغي أن يبذل، ينبغي أن يبذل العلم. يعني لا بأس من التسجيل، هذا الذي يظهر لي. نفع الله بكم. ما هو بياخد راتب من الدولة، من وزارة التعليم العالي بياخد راتب. يحدث لي أن وقت الصلاة فقط ينتقد الوضوء بشكل متكرر، فأتوضأ 5 مرات أو أكثر للصلاة الواحدة. حالة نفسية. نعم. حالة نفسية. حالة نفسية. تعالج إزاي؟ تعالج أولا تدخل على يسارها، تستنى جلسة عظيم، ولا تتوضأ بعد دخول الوقت، وتحاول تمسك حالها وتصلي. أي نعم. نفع الله بكم. وممكن يكون عندك قولون عصبي. ممكن يكون عندك قولون عصبي. طبعا لست طبيبا. قد يكون كلامي غلط يعني. لكن هذا ظني. نفع الله بكم. تقول أنا أصلي بأمي. يعني أمها تأتم بها. وهي امرأة مسنة. فهي تقول الفاتحة ببطء. فأنا عندما أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. أنتظرها إلى أن تقول الفاتحة وتنتهي منها ثم أقرأ سورة قصيرة. لا تقرأ الفاتحة أثناء قراءتك لها. هي بطيئة. هي تقول مثلها. وبعد هي تقرأ الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن الإمام. حتى لو تأخرت عنها مثلا. لا بأس. نفع الله بكم. بيقول أنا شغال في محل وأحيانا يأتي، هي امرأة، أحيانا يأتي مندوب من الشركة بحفاضات مجانية لكي يعمل دعاية لمنتجه، والحفاضات المجانية هذه المفروض تكون للمشتري فقط، فصاحب المحل يطلب مني أن أقول للناس أن أنا يعني أعرفهم يأتوا للمحل لكي يعني يظهروا أنهم سوف يشتروا هذه الحفاضات ليأخذوا الحفاضات المجانية، وهي بتكون شنطة حفاضات أطفال يشتريها من المحل ومعها 4 حفاضات مجانية الذي يكون المندوب. يكون الأمر على الشرط. آية المائدة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، والحديث المسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم حلال، فيكون على ما اتفقوا عليه. من اللي اتفق مع مين؟ يعني الراجل المندوب اللي جايب اتفق مع صاحب المحل ان هذه السلعة تكون من اشترى كذا يكون له كذا، هذه الاتفاق. تمام. فينفذ الاتفاق. طيب. ولو خالف الشرط ده يأثم. نفع الله. طب لو واحد شغال عنده يعني هو مش صاحب حي، ينبغي ان نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الاثم والعدوان، وينبغي على الموظف ان ينصح صاحب العمل بالادب والحكمة. تسأل عن الافرازات الشفافة، هل هي تنقض الوضوء ومستمرة؟ ايوه تنقض الوضوء، هكذا قالت طائفة من اهل العلم. تنقض الوضوء مع طهارتها؟ طهارتها اذا خرجت من مخرج الحيض وليس من مخرج البول. أثابكم الله. تقول عمتي زوجها متوفى وليس معها اولاد، وعندها بيت وهي تريد ان تبيعه لاخيها، لكن لا تأخذ منه حق البيت كله، ستأخذ منه مبلغ وستترك له الباقي، هل عليها اثم؟ لا البيت بمليون جنيه، فهي تاخد النص مليون، جزاها الله خير، ممكن تديله البيت هدية، مفيش اشكال، مفيش مشكلة. اساس ان هو هيورثها يعني. مفيش مشكلة، هو هيورثها هو غيره، ما هو اعطته في حياتها، اما بعد الممات لا وصية لوارث. اثابكم الله. افرض ان عادة تعمل البيت وقف لتحفيظ القرآن، يبقى البيت ده كتاب، يبقى هي في القبر وعدد الحسنات ايه؟ شغال. افرض ان هي قالت البيت ده بيعوه وهاتوا كتب للطلاب دولت، يعني احنا دلوقتي يوم الثلاثاء ندرس رياض الصالحين، كم طالب قد كده مثلا نقطه، هات 100 نسخه رياض الصالحين. طب يوم الاربعاء بندرس ايه؟ تنبيه من اراد الفراق باحكام الطلاق، هات النسخ للطلاب. يوم الخميس ندرس ايه؟ فقه القران، يعني نسخه، هات نسخه. طب خلصنا الكتاب ده، هنجيب الكتاب غيره، هات نسخ ثانيه كتاب غيره. طب دي الحلقه الوحيده في الجمهوريه؟ لا، في دروس اخرى العلماء، فجبت لهذا وجبت لهذا، يبقى وقف. طيب وقف لطلاب العلم لتزويج طلاب العلم. شباب بيجوا يعني هيكون ايه؟ هيكون البيت ب 2 مليون جنيه. طب الشاب بده يتجوز بكام؟ بحركه مش اقل من 100,000، ده اضعف الايمان، صحيح ولا لا؟ طب العائل مليون هيكفوا 10 على الشباب. واحد تاني يقول ايه؟ ال 2 مليون دولا وقف لطلبة العلم لبيوت لهم. طب طلبة العلم معظمهم ساكنين بالإيجار، فنجيب له شقة، الشقة دي 1,000,000 جنيه، يبقى نجيب شقتين. بس الناس ما عندهاش الدماغ دي، في دماغ تحويش الفلوس، أما دماغ أن تستثمر مالك لآخرتك ده موجود عند قلة قليلة من الناس. تعال الواحد طالب علم، طالب علم ايه؟ مش كسول، طالب علم بيئم ويخطب ويدرس ويفتي ويربي ويتجول، نقول له عم انت بتشغل ايه؟ ده فلاح، وانت ايه بتشغل ايه؟ موظف، نقول له سيب العمل ده واحنا نكفلك بما انت تنفقه في بيتك، تنفق بيتك 6000 ليك 6000، 8000 ليك 8000، وتفرغ تفرغ لدعوات. خد مش واحد كسول خد ده ازاي؟ لا، نحن نريد النشيط الذي يبذل ماله ونفسه ووقته لدين الله عز وجل. اعطي هو نشيط، لم يعطى هو نشيط، وعنده توكل على الله حقيقي، ما يتوكل على الله وحده. مثل هذا ينبغي ان يكفل. طب اين هي الكفالات؟ ما فيش، الفهم ده مش موجود. الفهم في ناس اثرياء، ايوه موجود اثرياء، بس الفهم ده مش موجود. يقول لك اديله 8000 في الشهر، اديله 10000، خد تعالى يا انت بتصرف كام؟ يقول لك 30000، وانت بكام؟ 50000. طب مستكتر 10000 ليه؟ هو مش بشر؟ مباشر مثلك، خطوه عنده زي اينا الى غير ذلك. فهذا الفهم قليل، قليل جدا. يعني ممكن واحد يبني مسجد ب20 مليون جنيه، نقول طبعا عايزين والله للامام راتب مثلا 8000 جنيه، يقول 8 كتير قوي. ده انت عم بني مسجد ب20 مليون، ليه ما تديله 8 ما عنده زوجه وعنده 3 اولاد؟ مش كتير 8000 ابدا في هذا الوقت، بل قليل، مش كتير بل قليل. فالمفاهيم دي في حاجة أن نزرعها في الناس. طبعا هتقول تتكلم تتكلم تتكلم، مثلا 1000 واحد ثاني بيسمعوك، واحد هيقتنع 999 لا، 999 لا. يعني ليه؟ لأن كلما زاد المال كلما زاد الحرص على المال، إلا من رحم ربي. لكن أنت كفلت طالب علم يدرس ويفتي، كل كلمة في خطبة في محاضرة في درس في فتوى في تربية في ميزانك، في ميزانك كأنك انت القائم بها، لأنك انت ربنا جعلك سبب ان انت تفرغه. ولو انت ما فرغتوش كان زميته قاعد يطلع يشتغل من الصبح لما للساعة 4 العصر والساعة 5، يرجع 4 العصر يستحمى مهدود مهدود ما يعرفش يعمل حاجة. خطوه ازاي؟ اي نعم. وهكذا. فنسأل الله ان يفهمنا. كذلك محفظين القرآن، نقول لواحد محفظ تعال افتح الكتاب ده، خد 25 طالب دول سلمني كل 3 سنين 10 حافظين القرآن وهديك 10000 جنيه، ولا أبيح لك أن تعمل في عمل آخر. ولو عملت أنت أثم، لأنك أنت رضيت، أنا مفرغك تفرغ تام عشان تراجع للعيال دي 25، ده ولد حافظ 20 جزء هتسمع له في اليوم اللوح وجزئين، اللوح وجزئين. طب الجزئين ياخدوا قد إيه؟ ياخدوا كتير، وأنت عندك 25 طالب. فمعناها ان انت قاعد متفرغ كده من الصبح لما المغرب لطلابك، لكن تديه 2000 جنيه هيعمل بوم، يجيب بوم ترمس او فول سوداني، فول سوداني ترمس لب، يجيب بوم كده ما يكفوش حاجة، لا يكفو شيء. وهكذا. فكن عاقلا رشيدا فاهما لما يدور حولك، وما انت فيه الناس مثلك. قال ولا انت مميز عن الناس؟ لا مش مميز عن الناس. خطوه ازاي؟ فهكذا اللي له رزق في مكان هياخذه. محمد راح المطار ورجع من المطار لسه رزقه ما ايه ما وصلش، اتفضل. لكن هيروح ان شاء الله ان شاء الله. بيقول كيف استعمل العلم واطبقه حتى لا يكون حجه علي؟ الصحابه كانوا يتعلموا 10 ايات وتعرفوا على معانيهم ويعملوا بيهم ويبلغوا بعدين ينتقلوا لغيرهم. فأنا وانت ينبغي أن نكون كذلك. أنا رضي الله عنه. نفع الله بكم. لماذا كل شيء أحلم به يحدث؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، ولا تقوم الساعة حتى تصير رؤيا المؤمن كفلق الصبح، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خيرية فيك، على خيرية فيك ان شاء الله. نعم، لانك انت فيك جزء من النبوة. اي نعم، ودلالة الخيرية. ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم الله بكم. واحد صلى إمام خلف كامل. خلف كامل حقيقة؟ بالله. حكم صلاته هو لا يعلم. هو لا يعلم. هو رأى كامل واحد ملتحي، اثنين قميص قصير، ثلاثة لابس غطرة او لابس طاقية الشيخ ابو اسحاق ختمان ده زي، فغلب على ظنه. وبعدين احيانا تنظر اليه كأنه خاشع ختمان ده زي اين، فهو صلاة صحيح. لكن انا اقول انه لو اعادها يكون خيرا. يعيدها. عجيب. على فكرة كامل يعتكف العشر الأخيرة من رمضان هنا، ويقوم في المسجد بدور كبير جدا، يعني في توزيع الزكوات وكذا لما كنا هناك يحمل وكذا، يعني منه إفادة يعني، ويكنس ويمسح ومش عارف إيه وكلام من هالقبيل. وأنا قلت طبعا بس يعني مش صحيح، يوم الثلاثاء الماضي قلت له تقدم صلي فينا، ففرك في يدي ويضحك ثم تركني وانصرف صريحا. يقول صليت جنب واحد يعني تنبعث منه رائحة كريهة يعني. فما كنتش مستقر. ممكن يخرج. عايز الصلاة تخلص. ممكن يخرج. هو أتم الصلاة. هو بيسأل بقى عيد الصلاة ولا لا؟ لا متدهن. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فكذلك اللي الشراب تبعه ريحته وحشة لان عرقانه بقاله 3 ايام ما غسلوش، هي نفس الترتيب. وفي واحد بقه ريحته وحشة ده بده يتعالج، ويستخدم بقى ايه لب الاسمر اللي هو السوبر ده، يخلي ريحة البق حلوة. خدت المعلومة ده ازاي؟ تقول لي نعناع وما نعناع، كويس النعناع بس اللب الاسمر اقوى فيما يبدو لي. خدت المعلومة ده ازاي؟ اين يعني ينبغي ان يأخذ بالاسباب الصحية والحسية لتنبعث منه رائحة طيبة، فلا يؤذي الملائكة ولا يؤذي اخوانه ولا يؤذي اخوانه. كذلك في واحد عرقه شديد بده يغتسل، يعني احيانا تبقى ثوب نظيف لكن ريحته وحش، ثوب نظيف لكن ريحته وحش ليه؟ من شدة عرق. وفي واحد بيقصر في سنن الفطرة، سنن الفطرة اللي هي الابطين والعانة واظافر اليدين والرجلين ايوه، فبيعمل عرق وبتاع والرائحه وحشه. فيعني انت تاتي المسجد كالشامه. وبعدين يا اخواننا كل فرض بتتوضى وتطيب، تتوضى وتطيب وتسوك، تتوضى وتطيب وتسوك. اي نعم ده ضروري جدا، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اي نعم. وبعدين ان الله جميل يحب الجمال. ما شاء الله بكم. بيقول انه شرع في صلاة سنة الفجر قبل الشروق بدقيقة. هذا رجل لا ثقة عنده. هو قام متأخر يصلي الصبح قبل ان تطلع الشمس. الصبح اولى من الايه؟ من السنة. وبعدين السنة يا سيدي بعد ما تطلع الشمس بربع ساعة نص ساعة يصليه. اما انا اريد ان ادرك الان، لو ادركت ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يبقى انا ادركت الصبح حاضر، يبقى انا ادركت الصبح ايه حاضر. اي نعم. ودي من بركات مجالس العلم، من بركات مجالس العلم. اي نعم. الواحد يعرف يقدم ايه عن ايه مثلا، يعني مثلا افرض انت راجل مش هتقول اذكار الصباح، لكن مش هتترك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي 3 مرات. لأن الرسول قال لها إيه لأم المؤمنين؟ أنت ما زلت على ما أنت عليه؟ قال لقد قلت 3 كلمات 4 مرات، 4 قلت إيه؟ 4 كلمات 3 مرات، لقد قلت 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فيبقى أنا أشوف إيه اللي إيه؟ لكن الأصل أنا أقول الأذكار كلها، لكن لو كان مثلا يعني. فدايما ايه يعني نشوف كده وفاضل يعني. نعم. ما شاء الله بكم. يقطع الصلاة ولا لا؟ ايش هو؟ هو لو صلى له ان يقطع الصلاة. لان روح الصلاة الخشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى يصلي في مكان يشعر فيه بالخشوع. يعني نتكلم عن اللي بدأ صلاة السنة قبل الشروق بدقيقة، تشرق عليه الشمس وهو بيصلي، لا يتم الصلاة، يتم الصلاة لحاجة لحاجة، لكن هو يدل على عدم فقه. نفع الله بكم. حكم العمل كمحاسب في شركات التأمين، ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، والتأمين الحقيقي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده 17 ولد ذكر وأنثى، وما كان عنده شيء، وأولاد عبد الملك بن مروان كان عندهم صناديق من الذهب والبستول دولارات، صناديق من الذهب والفضة، خدت لك كيف؟ ودارت الأيام ودقوا أبواب أولاد عمر يطلبون منهم الإعانة، وما ترك عمر لهم شيئا إلا أنهم رباهم على تقوى الله، رباهم إيه؟ تقوى الله. حتى قال يعني لو كانوا أتقياء فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا وارزقهم حيث لا يحتسب، ولو كانوا فجرة فلا أترك مالا لفجرة يستعينون به على معصية الله، خدوا ماذا؟ ف يعني سبحان الله، اسمه الدكتور يوسف القرضاوي الله يرحمه والده يرحمه قولوا امين. سمعت له كلمه، طبعا هو مات، يا اهل سوريا والله ستنصرون، والله ستنصرون، وساتيكم الى المسجد الاموي واخطب الجمعه الى الجمعه فيه. سبحان الله، الرجل ثقوا انكم ستنصرون كما انني واثق ستنصرون، فيتحقق كلام الرجل، هو في قبره رحمه الله خطه رحمة واسعة، كان عنده يقين على قول الله تعالى إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم، كان عنده يقين على قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصر، كان عنده يقين على قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله إيه؟ يحفظك. أي نعم. هتقول لي هل أنت إخواني كفضلت الدكتور رسول القضاء؟ أقول لك أبدا لست إخوانيا وما كنت، لكنه الإنصاف، لكنه الانصاف. نعم. اسابكم الله، اختلفت مطالع هذا الشهر الهجري بين مصر والسعودية، نصوم الايام القمرية على انهي؟ على البلد التي انت فيها، البلد التي انت فيها، ولو زدت يوما زادك الله التقوى، يبقى يعني يبقى كسبت الونجين بلغة اهل الكرتين. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت. فضل يا الحبيب. وقتي الوالد كان قادر على الحج وقال الله بس ما بحكش. نحج له من راس الكوم قبل تقسيم التركة. نحج له من راس الكوم قبل تقسيم التركة. طيب هل الوقت يجوز ان بدل ما يعني ما ندفع الموضوع تكلفة الحجة دي فيه واحد يعني في المملكة العربية السعودية؟ يجوز يجوز. واحد مقيم في الرياض في جدة. الحج هيكلفه 4000 ريال او 5، ممكن نديله المبلغ الحج عن ابي. نعم اسمع مني، واحد يجوز بشروط، الشرط الاول ان يكون قد حج عن نفسه، الشرط الثاني ان يكون قويا امينا، الشرط الثالث ان يكون عنده فقه الحج. ليه بقول قوي امين؟ بقول قوي لانه ممكن يعني صحته ما تساعديش على الحج. طب امين ليه؟ لا ممكن يطوف 5 اشواط والكفايه كده تعبت، طبعا كانه ما طفش، خدت بالك كيف؟ اينا يرمي الجمره الصوره والوسطى ويقول ايه لا كفايه كده ربنا غفور رحيم، يعني مش امين. يبقى رقم واحد حج عن نفسه، 2 قوي امين، 3 عنده فقه الحج، عنده فقه الحج. اينا نعم شكرا لك الله خير. طيب يشترط ان اللي انا حج عنه ده يكون توفي، ولا مثلا انا والدتي ما تقدرش تسافر؟ لا، اللي تحج عنه يكون مات او على قيد الحياه وعاجز عن الحركه، وعاجز عن الحركه. اين انت من المطريه؟ امك بتروح المنزله؟ لا مش عاجز، خدت ازاي؟ لكن دي اما بتروح دوره الميه بتسندوها، اما بتروح دوره الميه بتسندوها مش قادره. ايوه في الحاله دي ممكن يحج عنها، بارك الله فيك. لأن الحديث بيقول إيه بقى يا سيدي في البخاري ومسلم؟ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يبقى موجود اهو, لكن لو حطناه على البغلة يقع يمين, لو تركناه ناحية الشمال يقع شمال, احيانا ممكن يتكف على وجهه, احيانا ممكن يرجع على ظهره. طب دي بيان الاحوال. السؤال ايه, أفأحج عنه؟ قال نعم. وعند اهل السنن الاربعة من حديث ابو الرزين العقيلي قال ان ابي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن, اي الارتحال والسير. ده بين احوال. سؤالك ايه؟ قال افأحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر. هذان الحديثان الشريفان الصحيحان الثابتان يدللان على انه يجوز ان كنت حججت عن نفسك ان تحج عن غيرك ممن هو على قيد الحياة الا انه عاجز عن الحركة. الله اعلم. تفضل. طبعا يقول له انت متمتع. اما قارن لا, ليه؟ لان افضل الانساك كما تعلم انت التمتع لمن لم يسق الهدي, اذا فعلم ان التمتع افضل من الافراد. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك رب العالمين. عندي سؤال. السؤال الاول, تفضل. ما صحة حديث ثلاثة جدهن جد وجدهن جد؟ حسنه الألباني في بركة, وهيكلم ويتهنم. ربنا يحفظك يا سيدنا وبارك فيك. الله يسترك. الله يسترك. حياك الله. اتفضل. اللي يحج عن الغير ممكن ياخد اجر حسب نيته. هيصلي ركعة, هيصلي ركعة 100,000 ركعة في الحرم, ممكن ياخد اجرة على الحج, ياخد اجرة واجر ان صدقت النية. اجرة من عباد الله واجر من الله. اي نعم. اذا كانت نيته الاخرة. نعم. تفضل. ادعي الحاج عبد السلام مريض معلق كلوكوز. اللهم سلم اخانا عبد السلام من كل مرض وآفة, وسلمنا معه من كل مرض, وامدنا بمدد من عندك يا كريم, والبسنا واياه والسامعين لباس التقوى والعافية والعفاف والرضا. هذا وان كان